نابت رياح سعودي يا وادي نابت رياح سعودي وما ضل بارد تزاي من أقصان نجودي ذكراني ليال قد خالت حول هودي شعب قبر نبيل مرسل وفيال هودي يا ليال الرضا ديلي أخبار عودي انت عودي يا رد سعدي فزوري وعودي وانجزي يا لويا إلى تلوى لالي وعودي واسمحي بالمسارة والتداني وجودي علت ارتاح أرواحي ويحيى وجودي حب هذا ما مضى في سفح شعب وفودي في ليال زهت أنوارها غير سودي حل فيها الهنا وان حل عقد صدودي ما بها قاب من واش ولا من حسودي بالخيوان خلق طهر عن جهودي قد صفوا وصفوا لهم لما وضعوا بالعودي من هايل الولا من كل بر ودودي في حما مر سنين حامل حما والحدودي قد بدت شمس نور في جميع الوجود عطار الكون عطره من خزامى وعودي في الورى فاحل شراه عم كل وجودي فالزوار قبره في ذهب وعودي قم لنا من شيوخ قم لنا من جدودي قدس وذم من رد بالسوى والقيود كم سقوا من رحيقين صافي ورودي تحت ستر الليالي والورى في رقودي. كم راقوا من مراقي عالية الصعود في مثاني قياما أو موت الناس جودي كالفاقي المقدم شيخنا وعمودي وابن عبدات وابن الجاعد زين الوفودي. ثم غوث الورى سقف محيي العودي وابنه الفخر والمحضر أسد الزودي وابن أبي بكر وأشباله وسعد السعودي هم شيوخي وأدائي وفخري وزودي. عزهم لي حمامي أقاصي حدودي واندهتني دواهي معضلهم ينودي ربي سألك بهم لي للرضا والسعودي بالهنا في معاشي والغنى في العودي والمنى والزيادة في جنان الخلود. ثم صلوا على الهادي محمد وهو الذي ما شار البارد أو هفت نسيمات جودي. آمين. أحسنتم.